السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الصداق، والمقصود بالصداق هنا المهر، ويسمى النحلة، وله أسماء كثيرة وردت في القرآن والسنة، قد أوصلها بعض أهل العلم إلى 10 أسماء. والمقصود بالصداق هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده، يعني إذا لم يسمى فإن المهر هنا واجب. وحكم المهر محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الركنية أنه ركن من أركان النكاح، وبعضهم يرى الشرطية، وبعضهم يرى الوجوب، وبعضهم يرى الوجوب. والصداق هو مال يدفع إلى المرأة، مال يدفع إلى المرأة تستعد به لزوجها، تستعد به لزوجها. قد بين الله جل وعلا ذلك في القرآن، وذكر الصداق في أكثر من مقام، في أكثر من مقام، ولذلك هو مشروع بالإجماع، مشروع بالإجماع. يقول جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهنا أمر من الله جل وعلا بإتيان النساء الصدقات، يعني المهر المقصود به المهر. نعم. قال: يسن تسميته في العقد وتخفيفه. نعم، يسن تسميته في العقد وتخفيفه، يسن تسمية الصداق في العقد قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. وإلا المهر واجب، المهر واجب، لكن من السنة أن يسمى بالعقد، أن يسمى في العقد بأن يذكر. وإذا لم يسمى في العقد فإن ذمة الزوج مشغولة به، فبعد العقد يجب عليه أن يدفع المهر، أن يدفع المهر. وأما السنة فهو أن يسمى في العقد، يقال: تزوج فلان فلانة على مهر كذا، على مهر كذا، سواء كان نقدا أم مالا أم عينا، يذكر في العقد. قال: وتخفيفه، يسن تخفيف الصداق، يسن تخفيف الصداق. والمقصود بالتخفيف الذي لا يرهق الزوج، وهذا يرجع على حسب الأعراف والعوائد والبلدان، أيضا يرجع على حسب هذه الأمور، ويرجع إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا المذهب، المذهب يحددونه، يقولون الأفضل ألا يزيد على كذا وألا ينقص على كذا. والصواب هو مشروعية المهر ولو كثر، ولكن من السنة أن يخفف، من السنة أن يخفف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، يعني مهر. وكلما كان المهر خفيفا ميسرا على الزوج كلما كانت الحياة أوفق. ولا يخفاكم حالات كثيرة من الطلاق حصلت بسبب ارتفاع المهور، وارتفاع المهور سبب أزمات في المجتمعات الإسلامية، حيث عزف كثير من الشباب عن الزواج في بعض النواحي والمناطق، وسبب ذلك ارتفاع المهور. فيقوم الآباء وأولياء البنات بطلب مبالغ كبيرة جدا من الأزواج وهم لا يستطيعون، وإذا أقدموا ربما اقترضوا، استدانوا وتحملوا، ثم بعد ذلك تبقى تبعاتها على الزوج، تبعات ارتفاع المهر يبقى على الزوج يعاني منه طوال حياته. إذن من السنة أن يخفف. ولكن بعض الناس يرى عدم المهر، وبعض الناس قد يقول مثلا مثل ما تقول العام: ريال وشيمت رجال مثلا يقول ريال واحد، هذا غلط، يعني فيه مبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته على قراريط، وتزوج هو عليه الصلاة والسلام ودفع مهرا، كان المهر مناسب للحالة. ورد عن بعض السلف مثل سعيد بن المسيب وهو معروف قرشي رحمه الله تعالى أنه زوج ابنته على درهمين، لكن هذا لا يكون قاعدة عامة، فالأصل أن يزوج الإنسان موليته بالمهر المعقول، لأن من الأزواج من هو أحمق وجاهل، وقد وجدت حالات بعض النساء يعيرها زوجها، يقول أصلا أهلك ما أخذوا مهر عليك، باعوك يعني أو مسترخصينك، فيبدأ من جهله وحماقته يدخل عليها من هذا الباب، وما يدري أن أهلها أكرموه وأهلها أرادوا الخير وأرادوا البركة في هذا الزواج، لكن هذا أمثاله ما يستاهل مثل هذه المرأة. ولذلك الاعتدال مطلوب في كل شيء، دائما الاعتدال مطلوب في كل شيء. أحيانا بعض الناس تدفع العاطفة ويعني الدينية والشرعية فيقول ما أخذ فلوس، أو مثلا جب مثلا درهمين أو 10 دراهم فقط، لا هذا غلط، البنت لها حق أيضا في المال، في المهر، المهر الأصل متوجه إلى المرأة حتى تستعد تشتري ثياب وتشتري الذهب وتشتري الأثاث الذي يناسبها، الأشياء التي تستعد فيها لزوجها. إذن من السنة تسمية المهر في العقد، ومن السنة أيضا أن يخفف. نعم. قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. نعم، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، هذا ضابط مهم. كل ما صح ثمنا يعني في البيع، أو أجرة في الإجارة مثلا في إجارة، صح مهرا. فالمهر ليس هو النقود فقط، لا، المهر النقود والأثمان والأموال كلها تصلح إيش؟ مهرا. حتى المنافع كما سيأتي، حتى المنافع تكون مهرا، فالمنافع تؤجر ولذلك أيضا تصلح مهرا. وكل ما صح ثمنا يعني في بيع أو أجرة في إجارة صح مهرا. فإن لم يسمى يعني المهر، أو بطلت التسمية، بطلت تسمية المهر بأن يكون مثلا المهر على شيء محرم، وجب مهر مثل بعقد. وجب مهر مثل بعقد يعني لا بد أن يدفع المهر، أن يدفع مثل المهر الذي وجب في العقد، الذي وجب في العقد حيث بطل، أو الذي لم يسمى فلها مهر مثيلاتها، لها مهر مثيلاتها، ومثيلاتها من جهة الأب وليس من جهة الأم، يعني مثيلاتها مثل عماتها ومثل يعني أخوات أبيها يعني العمات وكذا، لأن من جهة الأم يتغيرن، فيختلف النساء من جهة الأم، فلا لا لا يقاس عليهن، وإنما العبرة بمثيلاتها من جهة الأب، من جهة الأب كأم الأب وأخت الأب مثلا وهكذا. نعم. قال: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. نعم، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، يجوز، هل يجوز تقسيم المهر؟ الجواب نعم. يجي رجل يتزوج امرأة فيقول لها والدها وافقت بشرط أن يكون المهر 1000 لها و1000 لي، صح ذلك، هذا يصح، ولو أن الأب استولى على المهر كله فإن له ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. لكن لا بد أن يعلم بأنه لا يجوز له الإجحاف بالمهر بالنسبة لرأس المال للمرأة، فإذا كان يضرها ذلك فلا يجوز له، كما بينا في أبواب الهبات. المقصود: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، هذه الجملة الأولى. ثم انتقل إلى الجملة الثانية: فلو طلق يعني زوج قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. الآن عندنا أحكام الطلاق قبل الدخول، ما هي أحكام الطلاق قبل الدخول؟ إذا طلق الزوج امرأته قبل الدخول، من الأحكام أن يتنصف المهر، أن يتنصف المهر، هذا إذا كان الطلاق من قبل من؟ الزوج، من قبل الزوج. وإذا كان من قبل الزوجة لا مهر، لا شيء لها، يذهب المهر كاملا. إذن إن طلقها قبل الدخول فإنه يرجع بالنصف من مهرها، والآن هو دفع 1000 لها و1000 لأبيها، فأي 1000 يأخذها؟ 1000 التي بيد الزوجة، وأما التي بيد الأب فليس له سبيل إليها، يعني لا تنصف، ليس له سبيل إليها، لا هو ولا زوجته المطلق. لماذا؟ لأن أباها قد قبض هذا المبلغ، قد قبض هذا النصف بشرط، وليس له سبيل إليه، ليس له سبيل إليه، وهو قد سلم المهر كاملا، فله النصف، ويرجع بالنصف هذا على ما في يد الزوجة. نعم. قال: وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد. نعم. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، إن شرط المهر لغير الأب، فإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، يعني لو أنه تزوجها على 2000، قالت 1000 لي و1000 لأمي، المال يكون لمن؟ للزوجة كله، لأن الراجح من مذهب الحنابلة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، يخص الوالد، الأب يعني، يخص الأب، وأما الأم فلا تملك من مال ولدها شيء، وليس لها أن تسلط على مال ابنها أو ولدها. إن شرط لغير الأب، قالت 1000 لي أو 1000 لأمي أو 1000 لأخي مثلا، فالمال كله لها، فلو طلقها قبل الدخول يأخذ 1000، 1000 التي بيدها، وهي تأخذ الباقي من أمها أو من أخيها، فإن النصف الثاني لمن؟ لها، النصف الثاني لها. قال: ويصح تأجيله، الضمير في تأجيله يعود إلى ماذا؟ إلى المهر، يصح تأجيل المهر، يعني لا يلزم تقديم المهر، وإنما يصح تأجيله كاملا، ويصح تنصيفه إلى مقدم ومؤخر كما جرت عادة الناس الآن. إذن يصح تأجيل المهر، فلو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسلمها المهر، يصح النكاح ولا لا؟ يصح، حتى ولو لم يسمه. رجل زوج ابنته وقال، خطب إليه ابنته فقال: زوجتك فلانة، فقال: قبلت بسم الله، ثاني يوم دخل ما ذكروا المهر، يصح النكاح؟ والمهر وين؟ أها، المهر موجود، مشغولة ذمة الزوج بالمهر. فلو شرط التأجيل فلا حرج، زوجه على 100,000 على أن تؤجل بعد 10 سنوات و5 سنوات أو بعد سنة مثلا، أو على شرط معين، كل هذا يجوز ولا بأس به. ويجوز أن ينصف المهر ويقسم إلى مؤجل وإلى مؤخر، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد. إن أطلق الأجل، قال أجلوا المهر أو أجلوا المؤخر، فهذا الإطلاق يقيده شيئان: أولا الفرقة، فإذا طلقها طلاقا بائنا استحقت المهر سواء كاملا أو المؤخر، فمحله الفرقة. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، يعني الطلاق أو الموت، أو الموت، فإذا مات أيضا استحقت المهر. وطبعا استحقاقها المهر بالموت هذا عام، سواء كان قبل الدخول وبعد الدخول، كما هي القاعدة المقررة في هذا الباب. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات، عقد عليها والمهر 100,000 وما استلمت ثم مات، ما حكم المهر؟ كله للمرأة. وهل ترثه؟ نعم. وهل يرثها إذا ماتت قبله؟ نعم، ترثه ويرثها، هذا بالموت، هذا بالموت. أما بالفرقة التي من جهة الزوج فإنها لها النصف فقط، فإن لها النصف فقط. قال: وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، محله الفرقة. ذكر الفرقة هنا فقط، وبعض الحنابلة يذكر الفرقة والموت لأنهم يعبرون بالفرقة التي من جهة الزوج بالطلاق، بالطلاق فتستحقه والموت. وعموم الفرقة عامة. قال وتملكه بعقد، يعني تملك المهر بالعقد، فإذا عقد عليها ملكت المهر سواء قبضته أو لم تقبض، بمجرد العقد فإنها تملك المهر سواء قبضته أو لم تقبضه. نعم. قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان. نعم. ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة. من هي البنت المجبرة يا فقهاء؟ من هي البنت المجبرة أبو عبد العزيز؟ ها؟ كل من هي دون التاسعة؟ ها؟ مجبرة؟ الثيب تجبر؟ ها؟ أبو عبد الله؟ البكر؟ البكر؟ البكر هي المجبرة. طيب الثيب إذا كانت صغيرة، حد الصغر كم بالنسبة للمرأة؟ 9 سنوات حده العلماء. إذا نقول المجبرة هي البكر لأنها لا تستأذن، البكر لا تستأذن، والثيب الصغيرة، وحد الصغر كما قلنا هو 9 سنين. قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة، فالأب له أن يزوج ابنته البكر أو الثيب الصغيرة على قول، أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، يصح أن يزوجها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان، كعلى ما شاءت أو شاء فلان. يقول نعم زوجتك موليتي هذه، وسكت، أو قال على ما شاءت هي أو على ما شاء فلان. هذا بالنسبة للولي إذا كان غير الأب. إذن ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة بلا مهر، بلا مهر. قال أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. هنا لابد من بيان الفرق. عندنا الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة أو ابنته البكر أو الثيب الصغيرة بلا مهر، وأما إذا كان غير الأب فإنه لا يجوز أن يزوجها بلا مهر إلا بإذنها، إلا بإذنها. لماذا؟ لأن الأب يمحض النصيحة لابنته ويخلص لها الأمر، ولذلك له أن يزوجها بلا مهر. أما غير الأب فلا يجوز أن يزوجها بلا مهر إلا بإذنها كعلى ما شاءت أو شاء فلان. هذه يعني مثال يضرب، كعلى ما شاءت هي أو شاء فلان. نعم. قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. نعم. ويجب لها بعقد مهر مثل، يعني بمجرد عقد النكاح وجب لها مهر المثل. هذا متى؟ هذا إذا لم يسمى، هذا إذا لم يسمى، كما ذكرت لكم قبل قليل. فلو أن رجلا عقد على امرأة ولم يذكر المهر، فبمجرد العقد يجب لها مهر مثلها، مهر مثلها. ومهر مثلها يرجع إلى من؟ إلى قريباتها. من أي جهة؟ من جهة الأب لا من جهة الأم. قال ويستقر بدخول، يستقر المهر بالدخول، فإذا دخل عليها استقر لها المهر، أما قبل ذلك فلا يستقر. لماذا؟ لأنه قد يطلقها، قد يطلقها قبل الدخول، وإذا طلقها لها نصف المهر إن كان من جهته، وإن كان من جهتها فليس لها شيء. إذن للمرأة حق الامتناع عن تسليم نفسها إلا بالمهر. لماذا؟ لأن بالدخول يستقر المهر، بالدخول يستقر المهر. نعم. قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولا كملنا. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. نعم. قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض، يعني قبل فرض المهر، ورثه الآخر. إن ماتت الزوجة قبل زوجها التي عقد عليها ها فإنها ترثه، فإنه يرثها، وإن مات هو على امرأته التي عقد عليها ولما يدخل بها فإنه يرثها. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. بالنسبة للمهر الغير مفروض لها، غير المسمى لها، فلها مهر نسائها، قال كأمها وعمتها وخالتها، هذا هو المذهب. والصحيح هي الرواية الثانية، وهي أن لها مهر مثيلاتها من جهة الأب لا من جهة الأم، من جهة الأب لا من جهة الأم، هذا هو الصواب. إذن إذا عقد الرجل على امرأته ولم يسمي لها مهرا فما الحكم؟ أولا ترثه. إذا عقد الرجل على امرأته ولم يسمي لها مهرا ومات عنها ولم يدخل بها فإن الأحكام كالتالي: أولا ترثه، وثانيا لها المهر كاملا، لها المهر كاملا إن كان مسمى، ثالثا لها المهر كاملا إن لم يسمى، وينظر إلى مهر نسائها مثيلاتها، ينظر إلى مهر نسائها مثيلاتها يعني قريباتها، وهذه مسألة خلافية، والصواب أنه ينظر إلى جهة الأب، إلى النساء من جهة الأب. نعم. قال: وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وإن طلقت قبلهما يعني قبل الدخول وقبل الفرض، فرض المهر، الضمير في قبلهما يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الدخول وإلى فرض المهر، تسمية المهر. لم يكن لها عليه إلا المتعة، لم يكن لها إلا المتعة. ما هي المتعة؟ المتعة هي، بعض العلماء وهذا هو المذهب حددوه بخادم، قالوا أعلاها خادم، والصواب أنه لا حد له. المتعة هي أن تعطى المرأة ما يناسب حالها وما يناسب حال الزوج من جهة اليسر ومن جهة العسر، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمتعة تختلف باختلاف الأزواج، فإذا كان غنيا يعطى على قدر غناه، تعطى المرأة على قدر غناه، وإن كان فقيرا تعطى المرأة متعة على قدر فقره، وإن كان متوسطا أعطيت المرأة متعة على قدر توسط ماله أو حاله. طيب، إذن خلاصة المسألة: بالنسبة للمرأة يجب لها بعقد النكاح المهر، وهذا المهر لا بد من بيانه، فإذا كان مسمى في العقد فلها المسمى، وإن كان غير مسمى في العقد فلها مهر مثيلاتها، فلها مهر مثيلاتها. نعم. قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهاء لا أرش بكارة معه. نعم. ويجب مهر مثل، الآن شرع في بيان وجوب مهر المثل في حالات، والحالة الأولى الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة مثل من؟ من يذكر مثل إيش الموطوءة بشبهة؟ اسمعي. النكاح بدون ولي. ها؟ النكاح من غير ولي. النكاح من غير ولي ممكن يذكر هذا. نعم. وعبد العزيز، الأخت من الرضاعة أيضا إذا لم يتعمد. راشد، النكاح في العدة إذا كان غير عالم، يعني لا بد أن نقول غير عالم لأنه محرم، أما إذا كان عالم فيفرق بينهما، والفرقة إما أن تكون أبدية أو غير. أيضا ها؟ أن يعقد عليها مثلا في زمن يحرم عليه العقد فيه كحال الإحرام، أو أن يطأ امرأة يظنها زوجته مثلا، يظنها زوجته، هذه إذن كلها من الوطأ بشبهة. فمن وطأ امرأة بشبهة وجب إيش؟ مهر مثلها، مهر مثلها. أو زنا كرها، فإذا زنى رجل بامرأة كرها يعني مكرها، سلبها رضاها واختيارها، فإن لها المهر قال لا أرش بكارة معه، يعني لا يجمع عليه أرش البكارة مع المهر، وإنما يكتفى بالمهر، أي ليس لها مع المهر أرش البكارة، فلا ينظر إلى مهرها إذا كانت بكرا ثم إلى مهرها وهي ثيب ويؤخذ ما بينهما، لا، وإنما يكتفى بمهر مثيلاتها. الأرش هو القدر أو المال الذي يعطى بحيث يقيم الشيء سليما ومعيبا ويدفع هذا الفرق كما بينا فيما سبق. قال لا أرش بكارة معه، إذن يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو بزنا على سبيل الإكراه، ولا يحسب معه أرش البكارة، وإنما يكتفى بالمهر، لأن أرش البكارة يدخل في المهر، يدخل في المهر. نعم. قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، يعني للزوجة الحق في أن تمنع من تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض المهر حال، تقول له أنا لا أسمح أن تدخل علي إلا بعد أن تقبضني المهر، لها الحق في ذلك، إلا في حالات. الحالة الأولى لا إذا حل قبل تسليم، لا إذا حل قبل تسليم، فإذا حل المهر قبل أن تسلم المرأة نفسها أو تبرعت بتسليم نفسها فإنه يجب عليها أن تسلم نفسها. قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم، إذا وجب المهر وحل ثم أعسر الزوج ما استطاع أن يدفع المهر، هل لها حق الفسخ؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، لكن إذا تضررت مثلا أو أرادت مهرها فلها الحق في ذلك، لها الحق في ذلك. والذي يفسخ من؟ الحاكم، يعني القاضي، الذي يفسخ القاضي. نعم. قال ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. نعم. قال ويقرر المسمى كله، يعني الذي تستحق المرأة المهر كاملا، جملة من الأشياء، المهر كاملا تستحقه المرأة جملة من الأشياء. أولا الموت، وذكرت هذا قبل قليل، فإذا مات الزوج قبل الدخول وبعد الدخول فلها المهر كاملا، لها المهر كاملا، فإن كان مسمى فلها المهر كاملا، وإن لم يكن مسمى فلها مهر مثيلات. قال وقتل، وقتل، فإذا قتل الزوج زوجته قبل الدخول أو بعد الدخول ولم يسلمها المهر فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا، أو هي قتلته، أو هي قتلت الزوج فلها المهر كاملا في أحدى الروايتين، والرواية الأخرى على المنع بأن لا تستحق المهر. قال ووطء في فرج ولو دبرا، يعني بمجرد الوطء في الفرج ولو في الدبر فإنها تستحق المهر كاملا، تستحق المسمى كاملا، ويقرر المسمى كله، هذا فيما سبق يعني ذكره من قضية تسمية المهر. قال ووطء في فرج ولو في ولو دبرا، ولو دبرا، ولو هنا تشير إلى الخلاف في المذهب وهي مسألة خلافية. قال وخلوة عن مميز أو عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، هذا النوع الرابع كذا، أي نعم النوع الرابع، الخلوة، الخلوة، فإذا خلى الرجل بامرأته فقد وجب لها مسمى المهر كاملا. والخلوة تتحقق بماذا؟ روايتان في المذهب، الأولى إذا أرخى سترا أو أغلق بابا، إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فإن الخلوة تتحقق، وهنا يجب لها المهر, المهر كاملا, يجب لها المهر كاملا. وهذا مروي عن جمع من الصحابة, منهم علي رضي الله عنه وابن مسعود, قالوا إذا أرخى سجفا أو أغلق بابا فقد استحقت المهر, استحقت المهر. الرواية الثانية أن الخلوة الشرعية التي تستحق بها المرأة المهر كاملا هو الوطأ, هو الوطأ. وقالوا لا عبرة بماذا؟ لا عبرة بإرخاء الستر وإغلاق الباب, فلا بد من الوطأ بأن يعترف بأنه وطئها أو تدعي هي بأنه وطئها, ثم بعد ذلك تبدأ مسألة البينات ومسألة يعني الحلف وغير ذلك مما هو معمول به قضاء. على الرواية الأخرى, على الرواية الأولى, أن كل خلوة يخلو بها الزوج مع امرأته بحيث لا يراهما أحد فإن المهر تستحقه كاملا. وهذا لا يكتفى به فقط في البيوت, مثلا مثل الآن يحصل في السيارات أحيانا يخلو الرجل بامرأته, وهذا يحصل الآن, بعض الناس يعقد على المرأة ثم يخلو بها في السيارة لوحدهما, والسيارة ما شاء الله مظللة بعد كأنها ستار, ثم يطلقها ثم يزعم بأنه ما خلا بها, يقول ما خلوت بها, ويسأل القاضي يقول لي والله في سيارة وحاط ما شاء الله تضليل 80%. المقصود بأن هذا يحقق الخلوة أيضا على القول الأول. القول الثاني قالوا لا, لا بد من أن يطأها, لأن هذه المقصود بها أنه وطئها, فإذا وطأها فقد استحقت المهر. قال وخلوة عن مميز أو مميز, وهو الصغير, وهو الصغير التمييز حده 7 سنين, 7 سنين, ممن يطأ مثله, لا بد أن يكون ممن يطأ مثله. أما إذا كان صغيرا لا يطأ مثله فإن لو خلا بها فإن المهر لا يجب كاملا, لا يجب كاملا. قال إن لم تمنعه. قال وطلاق في مرض موت أحدهما, وطلاق في مرض موت أحدهما. فإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته المخوف فإنها تستحق المهر كاملا, تستحق المهر كاملا معاقبة ومعاملة له بنقيض قصده, لأنه قصد الفرار, قصد الفرار, فإنها تستحق المهر كاملا. وإذا طلقها في موت مرضها هي فأيضا تستحق المهر كاملا, تستحق المهر كاملا, لأنه في الغالب أنه يطلقها لأجل أيضا الفرار من المهر كاملا. قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها. قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة, فإذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة قالوا استحقت المهر كاملا. وذكروا بأن هذا نوع من أنواع التلذذ الذي هو في معنى الجماع, في معنى الجماع. فقالوا بلمس فرج, بالنظر إلى فرجها أو بلمسها يكون أحد معاني التلذذ بالمرأة مثل الجماع أو قريب من الجماع فتستحق به المهر. هذا هو المذهب. والصواب, الصواب بأن لا تستحق المهر بالنظر إلى فرجها ولو بشهوة أو بلمس أو بنظر, فلو لمسها أو صافحها مثلا. قال أيضا وتقبيلها, فإذا قبلها قالوا تستحق المهر بمجرد التقبيل. والصواب كما ذكرت لكم وهو الرواية الثانية أن المسمى المقرر تستحقه المرأة بماذا؟ بالجماع, بالجماع. قال وينصفه, يعني ينصف المهر كل فرقة من قبله قبل دخول. هذا احفظوها, هذا ضابط مهم. كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فالمهر على النصف, هذا يحفظ ضابط. كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فالمهر على النصف, وكل فرقة من قبل المرأة فقبل الدخول فلا تستحق شيئا. قال ومن قبلها, يعني الفرقة إذا كانت من قبل المرأة مثل الخلع, ها, ومثل ماذا؟ إذا أفسدت نكاحها على زوجها، يعني رجل عقد على امرأة، عقد رجل على امرأة مثلا، ثم قامت فأرضعت زوجته، طبعا هذه صورتها غريبة لكن يضرب الفقهاء كمثال، أرضعت زوجته، قامت فأرضعت زوجته، أصبحنا إيش؟ أصبحنا محرمات عليه، فحصل بأن كانت الفرقة من قبل من؟ قبل المرأة، لأن أفسدت النكاح. طيب ما حكم زوجته الأولى؟ تبقى عنده ولا لا؟ ها؟ يجمع بين الأم وبنتها، ها؟ ما يطلق الثنتين، أفسدت عليه الثنتين. لكن لو أرضعت مثلا، لو كانت أختها، لو كانت مثلا، لا نضرب مثلا، طيب حتى لا نطيل، كل فرقة من قبل المرأة فالمهر يسقط، وكل فرقة من قبل الزوج فالمهر ينصف، فالمهر ينصف. نعم. فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. أحسن. الآن شرع في ذكر أحكام الوليمة، في ذكر أحكام وليمة العرس، وليمة العرس. قال وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. المذهب على أن الوليمة سنة، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو قول بعض أهل العلم، قالوا بأن الوليمة واجبة، ويستدلون على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، فقالوا هذا أمر، قالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. والقائلون بالسنة يقولون بأن الشاة هنا ليست بواجبة، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيلام، قال أولم ولو بشاة، وهذا أمر للإرشاد، وهذا أمر للإرشاد. إذن المذهب على السنية وهو قول الجمهور، والرواية الثانية وهو قول جمع من أهل العلم على الوجوب، على أن الوليمة واجبة، على أن الوليمة واجبة، والصواب السنية، الصواب السنية. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. قال ولو بشاة فأقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أولم بأكثر من شاة، يعني بطعام أكثر من شاة، فكما قال أنس فما شبعنا في يوم شبعنا في ذلك اليوم، أكلوا كثيرا في وليمته على صفية رضي الله عنها أم المؤمنين. إذن الوليمة بشاة فأقل، هذا هو المذهب، والمقصود بأن الإنسان يجمع أحبابه وأقاربه وأصحابه إلى هذه الوليمة فرحا بنعمة الله جل وعلا عليه بهذا الزواج وبهذا الاقتران. ومما يؤسف له ويقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن والألم في النفوس ما عليه أغلب المسلمين، هدانا الله وإياهم، من الإسراف، بل من التبذير، من التبذير في قضايا الولائم، حتى أصبحوا يتفاخرون في أيهم أكثر إيلاما، أكثر وليمة، أكثر طعاما، نسأل الله العافية. فكانوا فأصبحوا يتفاخرون حتى يكون مصير هذه الذبائح وهذه الأطعمة القمامة والمزابل، وهذا لا شك أنه ينذر بخطر عظيم، لأن هذه نعم والنعم زوالة، والواجب على الناس أن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، هؤلاء عندهم سفه في المال، رزقهم الله المال فأصبحوا يبذرون. وحقيقة أنا أشيد بما حصل في هذه الدولة المباركة، خاصة في إمارة أبوظبي وفقهم الله، حيث إنهم منعوا مثل هذه الأشياء بالنسبة للرجال، وأصبح الأمر يعني مخففا، هي بس عزائم ووليمة عادية، والناس يأتون في وقت العصر أو المغرب ثم ينصرفون، وهذا أمر حقيقي يسر الخاطر ويبعث الفرح، لأن التعاون على مثل هذا الأمر مهم جدا. أما ترك الأمر للنساء وللسفهاء يبذرون ويعبثون ويبعثرون، فهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك ربنا جل وعلا في آية واحدة وعد وتوعد، قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الواجب على الكبار وأهل الحل والعقد وشيوخ القبائل وكبار العوائل أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يمنعوا هذا العبث، والله شيء مؤلم، أموال تهدر ومبالغ تدفع، والنهاية القمامة والنهاية المزابل، وحتى يقال والله فلان أفضل من فلان، ولا سيما الذين يقتدى بهم يجب أن يكونوا قدوة للناس ويضحوا ببعض العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيكون هم البادئين في هذا الأمر، مثل ما يفعل بعض الكبار هنا جزاهم الله خير من تعويد الناس على مثل هذه الأشياء، لأن هذا أمر حقيقة يخوف وينذر. وإذا رأيت الناس يتساهلون في قضية النعم فاعلم بأن هذا قادح لشرارة العذاب، نعوذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياك وأن يرفع البلاء عن المسلمين. وليس بين العباد وبين الله نسب أو صلة، الذي بين العباد وبين الله الطاعة، وإن عصوا سلط الله جل وعلا عليهم نقمته وغضبه. هذه نعم حرمها كثير من الناس، بعض الناس ما يجد وجبة في اليوم، بعض الناس طعامه الدود من تحت الشجر ما يجد شيء، بعض الناس يسمع في اللحم، يسمعون في اللحم، ونحن يأتوا بذبائح ثم يرمون على المزابل، عافانا الله وإياه. إذن قال: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، ولو بشاة فأقل. نعم. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه. وتجب الإجابة إليها بشرطه. المذهب على أن إجابة دعوة العرس واجبة، إجابة دعوة العرس واجبة، هذا هو المذهب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدفع أو يمنع منها من أتاها، وكذا من ها من يذكرنا يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقهاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا بأن هذا الحديث دليل على الوجوب. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين من حق المسلم على أخيه المسلم قال: وإذا دعاك فأجبه، حمله أهل العلم على الوليمة، على وليمة العرس، إذا دعاك فأجبه. والمذهب على أن الدعوة في اليوم الأول واجبة، وفي اليوم الثاني سنة، وفي اليوم الثالث حمق أو كذا، فكانوا يكرهون ذلك في اليوم الثالث، قالوا يكفي في اليوم الأول، وإذا دعيت في اليوم الثاني فسنة لا يكون واجبا عليك، وأما في اليوم الثالث فتبذير، تبذير، ولا ينبغي أن يستجيب الإنسان. وقد كان من عادة الناس قديما أنهم يبقون ثلاثة أيام يوليمون حتى من فاتته الوليمة يأتي، حتى من فاتته الوليمة يأتي. والمقصود بأن إجابة الدعوة على المذهب واجبة، وليمة العرس. قال: بشرطه. ما معنى بشرطه هنا؟ المقصود إذا كانت الوليمة خالية من المنكرات أو البدع، أما إذا كان فيها منكرات ومحرمات فإنها لا تجب إلا على من يستطيع التغيير، كما نص على ذلك النووي وغيره رحمه الله تعالى. فإذا استطاع التغيير، بمعنى إذا حضر غير المنكر، قال يبقى الوجوب في حقه، يبقى الوجوب في حقه. وتجب الإجابة إليها بشرطه، هذا الشرط من شروطه. والأمر الثاني إذا عينه، إذا عينه: يا أبو محمد تحضر زواجنا، مو بزواجي أنا، يجب عليك. ها؟ أما إذا كان الجفلة قال: يا جماعة الخير عندنا زواج فاحضروا، هذا لا يكون واجبا لأنه دعا الجميع. أما إذا حدد فلان أو كتب له مثلا كرت دعوة، الآن ها سوي كرت دعوة باسم فلان، قالوا يتعين عليه، أو بعث له مثلا رسالة في الجوال قال: يا فلان ندعوك إلى زواج، فإنه يتعين عليه، هذا من شرطه الذي يجب فيه. كذلك الأمر الآخر إذا كان مستطيعا قادرا، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني رجل مريض ودعي إلى زواج ولا يستطيع أن يقف على رجليه مثلا، هل يحمل مثلا حملا حتى يحضر الزواج؟ لا، خاصة وأن المسألة خلافية. فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن إجابة دعوة العرس سنة، إجابة دعوة العرس سنة. وعندهم قاعدة في هذا أن الأوامر كلها في أبواب الأخلاق والآداب تحمل على ماذا؟ على الاستحباب. نعم. قال: وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام، كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. نعم. وتسن لكل دعوة مباحة، باقي الدعوات، دعوة تخرج، دعوة خطبة، خطبة مثلا خطبة نكاح، دعوة وليمة عادية مثلا الولائم اللي يصنعها الأصدقاء والأحباب والأصحاب، هذه سنة وليس بواجبة. الواجب هو وليمة العرس، حضور وليمة العرس. وتكره يعني الإجابة، تكره إجابة من في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، فمن كان ماله حرام فإنه يكره إجابة دعوته، وذلك زجرا له وردعا لأمثاله وإهانة له حتى يترك ماذا؟ يترك الحرام، حتى يترك الحرام. والعلماء يقسمون هؤلاء أكلة الحرام إلى قسمين: قسم أموالهم حرام كاملة خالصة، يعني مصدر أكلهم وشربهم من هذا الحرام، وهذا على الصحيح من قول أهل العلم أنه لا تجاب دعوته، أنه لا تجاب دعوته. وهل يتصور ذلك؟ هل يتصور ممكن شخص 100% ماله حرام؟ ها؟ مثل ها؟ باع الخمر، مقامر، المقامر أيضا، الساحر، ها؟ عاد السرقة تحتاج شروط قاسية شوي، لا بد أن لا يكون هناك شبهة. طيب، إذن من كان ماله حراما محضا فلا يجوز إجابته ويحرم. وأما من كان ماله مشوبا ومخلوطا بحلال وبحرام فيكره إجابة دعوته، وذلك زجرا له وإهانة له حتى يترك هذا الطريق، وأن يترك هذا المسلك ويأكل من الحلال، حتى يأكل من الحلال. قال: وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه، يعني لا يأكل من ماله، ومعاملته، يقول لك ادخل معي شراكة مثلا، ايش رأيك نشترك أنا وإياك نفتح شركة وكذا، قل له لا لا لا. لماذا؟ قال: أنت مصدرك حرام، عندك مال حرام، ما يشرفني أني أشتغل معك. وقبول هديته، جاب لك هدية مثلا في العيد في مناسبات، قال يكره قبولها ولو رددتها لا شيء عليك في ذلك، وهبته كذلك، فإذا وهبك شيء لا تقبل منه هذا على الكراهة، ولو قبلت لا بأس. هذا لمن ماله إيش؟ مشوب ومخلوط وليس حرام محض، أما الحرام المحض فلا يجوز. نعم، وقبول هديته، إيه ذكرنا وقبول هديته وهبته، هذه على الكراهة. نعم. قال: ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. ويسن الأكل يعني من الوليمة، وإباحته تتوقف يعني إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن، كأن يقول صاحب الوليمة تفضلوا مثلا، تفضلوا على العشاء أو الغداء، أو يعطي مثلا إشارة معينة لبداية الأكل، هذا هو الأدب مع الولائم. أو قرينة، أو قرينة مثل ما يحصل الآن، يأتي فيقدمون للناس مجموعات مثل ما يحصل الآن ببعض مناسبات الزواج، تجدهم مجموعات كل مجموعة يقدمون لهم، فهذا قرينة على الإذن بالأكل، على الإذن بالأكل. نعم. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. والصائم فرضا يدعو، يعني إذا دعي الصائم فرضا لوليمة فإنه يستجيب ويدعو ولا يأكل، يعني يستجيب للدعوة ويدعو لهم، أو يدعو وهو في مكانه. صوم الفرض مثل إيش؟ مثل قضاء رمضان، مثل الكفارة، ومثل النذر، هذا صوم واجب. فإذا دعي شخص صائم وصومه صوم فرض يعني صوم واجب، فإذا دعي إلى وليمة فالسنة ماذا؟ أن يدعو، لما جاء في الحديث أن يدعو، قال فليصلي في الحديث، قال فليصلي يعني فليدعو. قال: ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، فإذا كان صومه صوم نفل مثل صائم الاثنين والخميس أو البيض أو عرفة أو عاشورة ودعي إلى وليمة، فالسنة ماذا؟ أن يفطر، يعني أن يأكل من هذه الوليمة جبرا لخاطرهم، هذه السنة. وقد صح في ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يجبر خاطر الداعي، يجبر خاطر الداعي. نعم. قال: وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. وسن إعلان نكاح، يسن إعلان النكاح، وإعلان النكاح وإشهاره يكون بأمور، منها الشهود، فالإشهاد على النكاح إعلان له، وكذلك إقامة وليمة، إقامة وليمة اللي يسمونها الآن حفلة العرس، حفلة العرس أو دعوة الزواج، هذه الوليمة، هذا إعلان للنكاح حتى يعلم الناس أن فلان تزوج فلانة، حتى يعلم الناس بأن فلان تزوج فلانة. إذن من السنة إعلان النكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح أو أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. قال: وضرب بدف، ضرب بدف، يعني من السنة أن يضرب بالدف في النكاح، والدف هو على خلاف الطبل، الطبل مغلق من الجهتين، أما الدف فهو مفتوح أحد الجهتين، وهو إطار يلبس بجلد ويمد هذا الجلد، يعني ما أعتقد أحد يخفى عليه التعريف بالدف تجهيل أظن، المعروف، بشرط أن لا يكون فيه سلاسل أو لا يكون فيه شيء من هذه الأمور التي تصدر بعض الأصوات، وإنما يضرب بالدف. وضرب بدف مباح، مباح فيه يعني. قال: وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه. قيل مباح في الزواج، وقيل الدف يشترط أن يكون مباحا، بمعنى لا يشتمل على شيء من المناهي أو المحرمات، وهذا عام للرجال وللنساء، عام للرجال وللنساء، لأن ظاهر الحديث يفيد ذلك. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واختار أيضا ذلك شمس الدين ابن القيم، وهو قول أبو محمد بن قدامة وقول سائر مشايخنا من المعاصرين، إلى أن هذا خاص بالنساء، خاص بالنساء، وأن النص لم وأن النص جاء مطلقا أو عاما، لأن المعروف أن الدف لا يستعمله إلا النساء، ولذلك لم ينص على النساء، وذلك لكونه معهودا معلوما معروفا عند الناس، ولم يكن الرجال يستعملون الدف، هكذا قال أهل العلم. وذهب بعض الحنابلة في وجه إلى أن هذا عام في الرجال أو النساء. إذن المسألة الخلاف فيها واسع، بارك الله فيكم. وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه، يعني ويجوز أو يباح الضرب في الختان، في الختان يعني إذا ختن الصبي لا بأس بضرب الدف حينما يجتمع الناس على هذا الأمر، أو حينما يولم الإنسان مثلا في مسألة الختان، ختان الولد يضرب بالدف، والضرب بالدف يكون في مناسبات عدة منها في النكاح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. كذلك يكون عند قدوم شخص له مكانة في الأمة، كأن يكون رئيس الدولة أو القائد مثلا، فإن هذا مشروع، بل بعض العلماء قال: ولو كان عالما، ولو كان عالما، بدليل أنه ورد أن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من تبوك، استقبلوه بالدفوف، استقبله الجواري بالدفوف، وينشدنا طلع البدر علينا، وهذا لما عاد من تبوك. ويخطئ من يرى بأن هذا في الهجرة، هذا غلط، سيأتي إن شاء الله في شرح السيرة ذكر هذا الأمر، وإنما كان بعد عودته من تبوك عليه الصلاة والسلام. ويشرع الضرب بالدف في الأعياد بالنسبة للجواري، فلقد دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان يضربان بالدف، فنهاهما وقال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وفي لفظ: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. وأيضا يجوز النذر بالضرب بالدف، فقد ثبت أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إن هو عاد، فقال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وعلى هذا رخص العلماء في الضرب بالدف في مناسبات عدة، مثلا يتخرج طالب من الجامعة، تقوم أمه وخواته مثلا يضربون بالدف مثلا، ما في بأس في هذا، هذا من الأمور المباحة. نعم. قال: فصل. ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه، ولا يتكره لبذله. نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر فصل في العشرة، عشرة النساء. قال: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وهذا لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. قال: وألا يمطله بما يلزمه. ألا يمطله بما يلزمه، يعني لا يجوز له أن يماطله بما هو حق له ولازم عليه، حق لهذا الزوج وواجب على هذا الزوج، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان زوجا أو زوجة. وأن لا يمطله بما يلزمه، ولا يتكره لبذله، يعني لا يجوز له أن يعطي هذا الحق بتكره، مثل ما يصنع بعض الأزواج إذا جاء ينفق على زوجته يطلع عينها مثل ما يقولون، ما يعطيها حتى يوريها مثل ما يقولون نجوم السماء في الظهر أو في عز الظهر، فيمنعها من ذلك ويتكره يعني يتذمم ويتذمر، فيحاول أن يعطيها بكره، حتى مثل ما تقول بعض النساء يجعل عيشتها منغصة. هذا ما يجوز. نفقة الزوج على زوجته واجبة، فليس لك الحق أن تعطيها كأنك تقطع من جلدك، لا، تعطيها حقها المشروع بانشراح صدر وبانشراح وجه وبطيب خاطر وكلام طيب. أما أن تعطيها حقها الذي كفلته الشريعة لها والذي أوجبه الله جل وعلا عليك لها بتكره وبتنغيص، فإنك في هذا تأثم ولا تؤجر. إذن: ولا يتكره لبذله. نعم. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها، وإن لم تكن شرطت دارها. نعم. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، يعني يجب على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها متى ما إن طلبها. فإذا قال الزوج مثلا: يا امرأة أو يا أهل المرأة، أنا حددت الزواج في يوم كذا وكذا، يعني جهزوا لي زوجتي، يجب عليهم أن يبادروا بذلك، وليس لهم الحق أبدا أبدا، ليس لهم الحق أن يشارطوا الزوج أو أن يفرضوا أمرا على الزوج، لأن هذا من حق الزوج وهو أدرى بمصلحته وبمصلحة أهله، إلا إن شرطت أن لا يخرجها من داره. فإذا قالت: لا، الزواج عند أهلي في أول العقد لما عقد عليها، قالت: بشرط أن تسكن معنا في البيت، لأن ما عندي إلا أمي مثلا، أو ما عندي إلا أبوي، أو أنا والله أملك هذا البيت فتسكن عندنا، لها الحق أن لا تسلم نفسها ما دام أنها شرطت ذلك في العقد وقبل ذلك. إذن: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها، يعني الزوج، ولم تكن شرطت دارها. فإذا شرطت دارها لا يجب عليها أن تسلم نفسها. الآن شرع في قضية الاستمهال، وهي قضية أن لا يكون الزوج أيضا يتصرف مثلا بعنف أو بغلظة، بمعنى أنه لا يتعسف في استعمال هذا الحق، لأن الشريعة دعت خاصة في قضايا الزواج أن تكون مبنية على التوافق، مبنية على الرفق. وإذا طلب الرجل المرأة ثم طلب مهلة لا بأس بذلك، بشرط أن لا تكون المهلة طويلة. نعم. قال: ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز وتسليم أمة ليلا فقط. ومن استمهل، السين هنا طلبية، يعني طلبوا منه مهلة، وافق ذلك بشرط أن يكون يوم أو يومين، يوم أو يومين. أما إذا كانوا قالوا: لا، أمهلنا حتى نعمل الجهاز، يروحون يخيطون ثياب ويشترون مثلا غرفة نوم وكذا، هذه يبغى لها شهور ودهور، ولذلك هنا ليس لهم الحق في ذلك. أما إذا طلبوا مهلة قال: أمهلتكم يوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس. طبعا الآن طبيعة حياة الناس تغيرت، فإذا قالوا أمهلنا مثلا، ممكن أمهلهم شهر، يمهلهم شهرين، هذا لا بأس به، لأن أحوال الناس تغيرت، والعرف له سلطان في الأحكام كما بينا كثيرا. قال: وتسليم أمة ليلا فقط. فإذا تزوج أمة غيره فإنها تسلم ليلا. لماذا؟ لأن لسيدها الحق بها نهارا للخدمة. فلو أن رجلا تزوج أمة، بالمناسبة يزوج، هل يجوز زواج الأمة؟ درس قريب الماضي نسيتم ولا لا؟ ها نسيتم؟ هل يجوز أن يتزوج الرجل الأمة؟ أحسنت. إذن يجوز بشروط. ما هي الشروط؟ خوف العنت، خشية العنت، لا يجد الطول، ها الطول. طيب ايش عبد العزيز اراده؟ اي نعم. قال هنا الان تزوج أمة غيره، يجوز ولا لا؟ بهذه الشروط يجوز. اذا له الحق فيها ليلا ام نهارا؟ ام ليلا ونهارا؟ ليس له الحق الا في الليل فقط. لماذا؟ لانها ما زالت على ملك سيدها، فتخدمه نهارا وتسلم نفسه لها له ليلا. نعم. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. نعم. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. إذن من حق الزوج أن يستمتع بزوجته، والاستمتاع يكون بالجماع فما دونه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تستجيب لزوجها ولو كانت على قتب، يعني على تنور. فلو كانت تخبز على تنور ثم دعاها زوجها وجب عليه أن تستجيب له. وضرب المثل بالتنور دلالة على أن الحال حال يعني فيه خطورة، بمعنى أن الخبز قد يحترق ويذهب وكذا، وأيضا الحاجة سريعة، فالخبز قد ينضج سريعا مع في التنور، ولكن مع ذلك يجب عليها أن تستجيب له. إذن ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ليلا أو نهارا في حضر وفي سفر ما لم يضرها، ما لم يضر المرأة. فإذا أضر بالمرأة فإنه لا بد من مراعاة هذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أو يشغلها عن فرض، فإذا أشغلها عن فرض فإنه ليس له الحق في الاستمتاع بها. إذا كان فرض كأن تكون في حجة فرض مثلا، أو في صيام، أو في صيام واجب، أو في صوم واجب مثلا، أو في صوم يعني سواء كان نذر أو مثلا كفارة، فإنه فإنه يراعي هذا الجانب، يراعي هذا الجانب. نعم. قال: والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. يعني ولزوج أن يسافر بالحرة، أخرج الأمة. لماذا؟ لأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها. ولزوج والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلده، يعني رجل الآن جاءته بعثة دراسية وهو متزوج يذهب في بلد بعيد، له الحق في أن يصطحب امرأته معه، يسافر بها، امرأته الحرة يسافر بها وليس لها الامتناع. رجل جاءته فرصة عمل في بلد آخر فسافر، له الحق أن يصطحبها معه، لأن المرأة تبع للزوج في هذا. رجل أراد السفر للحج أو للعمرة فأراد أن يصطحب زوجته، إذن يسافر بها. إلا أو رجل أراد أن ينتقل من بلده، ينتقل إلى بلد آخر ويسكن في بلد آخر، فإن المرأة تبع له تسافر مع زوجها، إلا إذا شرطت في أول العقد، اشترطت عليه بأن لا يخرجها من بلدها ولا من دارها فلها ذلك، وليس للزوج أن يجبرها، ليس للزوج أن يجبرها على السفر. نعم. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. نعم. للزوج أن يجبر زوجته على غسل الحيض وغسل الجنابة والغسل من النجاسة أو غسل النجاسة، وأخذ كل ما تعافه الناس من شعر وغيره، كظفر مثلا، أو غيره، لأن هذا مما يمنع كمال الاستمتاع، هذا يمنع كمال الاستمتاع. وكذلك الغسل من الحيض ومن النفاس ومن الجنابة لأن هذا حق للزوج، حق للزوج، فيجب عليها المبادرة إلى الاغتسال من الجنابة والحيض وغسل النجاسات التي تقع عليها. نعم. ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، وذلك لقول الله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فهنا المذهب على أن الزوج يجب عليه أن يطأ في كل 4 أشهر مرة، هذا إذا كان قادرا على ذلك، مستطيعا على ذلك، يعني هذا هو القدر الواجب، لأن الزيادة على ذلك يضر بالمرأة، والله جل وعلا حدد قضية الإيلاء 4 أشهر، فإذا أقسم زوج على أن لا يطأ زوجته أمهل 4 أشهر، فإن فاء ورجع ووطئ فالحمد لله، وإن لم يحصل فالحاكم يفرق بينهما. نعم. ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. ومبيت بطلب عند حرة من كل ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. بالنسبة للحرة أو المرأة الواحدة الحرة ليس لها ابتداء في قضية القسم، يعني لا يقال بأنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الواحدة مثلا، أن يقسم لها فيبيت عند هذا، ما يكون. لماذا؟ لأنها تعيش مع زوجها طوال الوقت وهو يبيت عندها وكذا. لكن إن طلبت هي بحيث كان مشغولا أو يعمل مثلا في الليل أو كذا، فإنه يجب عليها أن يبيت عندها ليلة واحدة من كل 4، وأما الأمة فليلة من كل 7. لماذا الأمة ليلة من كل 7؟ لأن الأمة لا يجمع معها إلا 3 نساء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الآن الأمة، الرجل إذا تزوج 3 نساء وتزوج أمة، يجوز تزوج الرابعة الخامسة؟ ما يجوز، الأمة أصبحت زوجة له، والأمة أحكامها على النصف من الحرة، فليلة الأمة في مقابل ليلتين من الحرة، فاعتبرنا الآن لكل امرأة ليلتان أو ليلتين، فيكون 6 ليالي ولها الليلة 7 هي، فيكون ليلة من كل 7 ليال. طيب نكتفي بهذا القدر.